الله والإنسان، كتاب للدكتور مصطفى محمود. ما هي فلسفتك يا متجلي يا كريم؟ إلا يا مولانا، سكت مكة من هنا. خد شمال وبعدين امشي على طول على طول. الله يفتح عليك، أصلي راجل غريب مش من البلاد دي، جاي من تونس ماشي رايح للحرمين. عقبالك الفتحة للنبي إنه يكرمنا جميعا. رجل قادم من بلاد المغرب على قدمه يسأل عن الطريق إلى مكة، وقد غير 3 أحذية في الطريق وقطع ربع محيط الكرة الأرضية وهو يحلم بالنبي. وأنا تشعبط في الترام وأسأل عن السكة إلى بار مخالي، وأنت تسأل عن السكة إلى البنك الأهلي، وغيرك يسأل عن السكة إلى البحر، والحياة كلها سكك. كل واحد منا أفلاطون صغير، قرد بيزنطي تعذبه فلسفة في مخي. كل واحد مننا فهم الحياة على طريقته الخاصة وكيف معانيها لتلائمه كالثوب، فأصبح له عرب ملاكي، ديانة ملاكي، وخير ملاكي، وشر ملاكي، وكذلك رب ملاكي. بعضنا فهم الحياة على إنها لذة، فمضى يبحث عن الشبع، مضى يبحث عن اللبن، العسل، والحضن الدافئ، والثروة، واللقب، والمنصب، وعاش حياته شهوة، مجرد شهوة إلى الطعام والجنس والغنى والقوة والحكم. وبعضنا فهم الحياة على إنها ارتفاع، ارتفاع فوق الحياة، على إنها خلق أشياء أو فكرة أو مذهب، وعاش في محنة الخلق يصنع للعقول خبزها وهو نفسه يحيا بلا خبز. وبعضنا فهم الحياة على إنها إهدار للحياة وانتحار، فعكف على قتل نفسه قتلا بطيئا بالخمر المخدرات، وسكب على أعصابه الكحول وأشعل فيها النار دفعة واحدة، أو اختصر الطريق وعلق نفسه من طرف حب. وبعضنا رفض أن يفهم ورفض أن يحاول، وجلس على قارعة الحياة يتفرج بلا مبدأ وبلا مذهب وبلا عقيدة وبلا إله، مجرد متفرج تمر من خلاله الحياة دون أن يقابلها أو يرفضها. وبعضنا عجز عن الفهم أصلا وارتجع عليه، فوقف أمام الحياة مبهوتا سليب الإرادة في حالة من القلق والحيرة والوله والهذيان، وقف يصيح يا رب يا متجلي. الحياة ليست إذن سكة واحدة مؤدية إلى مكة كما يعتقد صاحبنا المغربي، ولكنها 5 سكك متقاطعة مرصوفة بالخمر والزهر والدم والعرق والدموع، 5 سكك تؤدي إلى 5 أرباب يحكمون عقول الناس في الأرض، فأي رب من هؤلاء تعبد؟ هل تعبد اللذة؟ أم تعبد الألم؟ أم تعبد المجد؟ أم تعبد نفسك؟ أم تعبد الله؟ أم إنك مزيج من هؤلاء العباد كلهم، تقضي مع كل رب ساعة من حياتك، وتركع في كل محراب ركعة؟ إن الناس يظنون أن الفلسفة ملكا للجامعات وحدها، ولكنهم هم فلاسفة دون أن يحسوا، إنهم أفكار من لحم ودم، آراء مطبقة على الواقع، ومذاهب تمشي على الأرض، تأكل وتشرب كما يأكل الناس. فلا يوجد إنسان بلا مذهب، وانعدام المذهب هو مذهب في حد ذاته. إن جان بول سارتر لم يأتي بجديد حينما أتى بالوجودية وقال إن العالم ينبع منا ويصب فينا، وإن الشر هو ما نراه شرا، والخير هو ما نراه خيرا، وإن الاختلاف وجهة نظر فردية، وإن الحكمة هي ما نحب ونرغب، ولا وجود للحق المطلق خارج أشخاصنا. فهذه العقلية